عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله أن صفية بنت عبد الرحمن هذه زوجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليست أم المؤمنين أخبرته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أعتقد سبق أن كنا نسميها الحكيمة لها مواقف في التشريع عجيبة جدا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع إزاره فوق الكعبين كطب المرأة يا رسول الله وهذا شيء مناسب لأنها تعلم بأن الأصل في التشريع للجميع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمري لواحد منكم أمري للجميع وإذا جاء يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا فإنه يشمل ويش الرجال والنساء فهنا لما سمع التشريع عن جديد فيما يتعلق باللباس وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ارفع إزارك أو إزرة الرجل إلى منتصف الساق إلى الكعبين وما وراء ذلك في النار ولم المسألة فيها هذا طب والمرأة ماذا تفعل ماذا قال لها ترخيه أي إزارها قميصها درعها عباءتها ملحفتها ما تلبسه شبرا وينبه بعض العلماء أن هذا في الثوب الخارجي وليس كل ثياب المرأة ترخيه لو ترخي السروال شبر ما تعرف تمشي القميص ترخيه شبر ما لا يناسب يكفي الثوب الخارجي الذي يسترها ويغطي غيره وهنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أعطاها رسول شبر ما قبلت لكن يكشفها الريح لما يكون الذراع أو الذيل ذيل الثوب للمرأة يجر ينزل عن الكعبين شبرا قالت لما يجي الهواء ويحرك الثوب يرتفع يظهر القدم في بعض الشبرين وفي بعضها ذراع ولا تزيد وهنا النص صريح في حق المرأة أنها ترخي ذيلها أو تجر وراءها ذيلها أي ذيل ثيابها على الأرض ذراعا ما أدري والله أحد رأى زمان عبي أهل نجد فعلا كانت العباية مع متنها ومع كذا ذراع يجر في الأرض وكان يستحيل أن ترى قدم امرأة في الشارع لماذا العباية متينة وذراع يجر في الأرض وطبعا لما ذراع يجر في الارض حتمر مرة بتين ومرة بناشف ومرة بكذا حيحمل معه متقلات اذا هذا نص الحديث في الحق المرأة وليس فيه تخصيص ام سلمة ولا تخصيص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لان السؤال كما يقولون يتضمن الجواب او الجواب يتضمن اعادة السؤال أم سلمة قالت وإحنا شو نسوي لا قالت ماذا نفعل نحن حتى يمكن نقول أنها إيش أرادت تخصيص زوجات رسول الله قالت والمرأة قال ترخيه شبرا كأن الحديث رجع وقال الرجل أزرته نصف الساق إلى الكعبين وما زاد في النار والمرأة ترخيه شبرا فكون هنا الجواب والمرأة ترخيه شبرا أي عموم امرأة وكما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن الجارية إذا بلغت 9 سنوات فهي امرأة يعني يمكن أن تحيض عمرها 9 سنوات الرسول عقد على عائشة وعمرها كم 7 ودخل عليها عمرها كم 9 إذن ما دامت مسمى المرأة فإذا أسبلت المرأة ثوبها شبرا إلى ذراع لا يقال إنما تحت الكعبين في النار بل نقول إنما تحت الكعبين للمرأة في الجنة. احنا اللي بنقول ما هو الرسول اللي قال، القياس العكس، لان في حق الرجل منهي عنه، فاذا فعل المنهي عنه فهو في النار، وهنا في حق المرأة مأمور به، والمأمور به فاعل يكون في الجنة. على كل يهمنا ايش؟ لبس المرأة وسترها. والغرض من هذا ما هو؟ ليس التبذير في الثياب، وليس كما يقول بعض الناس ان تكنس الشارع كما قالت من قالت ذلك قديما. اول ما ظهر السفور عيب على المرأة ان تكنس الشارع بذيلها، ولكن يقول ذلك من لا يعرف السنة او لا يتقيد بها او لا يحترمها او الى اخره. واذا كان الامر للستر نجد ما هو ادخل من هذا، من ان الله سبحانه وتعالى امر المرأة بالستر عن الرجل في جميع الحواس. امرها ان تستتر عن نظره بان تدني عليها من جلبابها فلا تكشف وجهها، وقال في حق المؤمن قل للمؤمنين يغضوا. وامرها ان تغض من صوتها لئلا يسمع ذلك الرجل، وامرها ان تحتجب عن حاسة الشم من الرجل، كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، اذا المرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال فشموا منها رائحة الطيب فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. ويصدقون هذا ويقوونه بالحديث إن الله كتب الزنا على كل إنسان بقدره، والعين زناها النظر، والأذن زناها السمع. الأذن تزني قلب السماء، لأن الأذن قد تعشق. قول بشار يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إذا سمعت الأذن قال الآية ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلترجع فلتغتسل فإنها زانية على عموم الحديث. وفعلا خرج ذات يوم إلى صلاة الفجر فشم ريح امرأة ذاهبة إلى المسجد، فقال يا أمة الله ارجعي واغتسلي، وذكر لها الحديث فرجعت من توها ولم تصل إلى المسجد. أمر الشارع المرأة أن تحتجب على الرجل في حاسة السمع ولا يضربن بايش؟ بأرجلهن. ليش؟ لما يخفين من زين، ايش اللي ما الذي خفي من الزينة يعلم بضرب الرجل؟ صوت الخلخال، معنى الخلخال تحت الثياب ورش ذراع يجر وراها او ذراع، ولكن الصوت. وبعض النسوة تلبس خلخالين في رجل وخلخال واحد في رجل تانية، فاذا ضربت برجلها تنكست الخلاخين واحدثت الصوت. او تضرب خلخال اليمنى باليسرى، وزمان كان اكثر ما تكون الخلاخيل مجوفة ومن الفضة تحبس صوتك. الان ما عادش فيه خلاخيل، الان في كعب عالي. وتوقع ايقاعات في مشيتها كايقاع الموسيقى تماما. اليس هذا لفت للنظر؟ هذا محل تلك. فاذا كان الشرع صان المرأة وحفظها ونهاها من ان تتكشف للرجل في جميع حواسه، اذا صيانتها عن النظر ولو الى قدميها. والله عجيب، اية جماعة اشد جمالا وتعبيرا عن الجمال؟ الكفين والاصابع الانامل وكف خضيب زينت ببنانه، ولا القدمين؟ اية اظهر للجمال والفتنة؟ الكف والمعصم والاصابع والحنة، ولا نقول اسمه ايش بلاش ما تعرفون، الترويج ما نعرف شيء. ها اسمه فيه مش منكر واحد مناكير عشرة ولا لا ما هي عشرة اصابع كل اصبع يحمل من ايش منكر. لا حول ولا قوة بالله. يهمنا يا شيخ اخوان اذا كان هذا الحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لم تكتفي بشبر تقول الريح يظهره اذا كشف الريح الثوب ورسول يقول ترخيه ذراعا ترخيه من ورا ولا من قدام تقول جماعة المرأة تسبل ثوبها من الامام ولا من الخلف ما تعرفوا ما في شك من الخلف لو من الامام تمشي عليه تعب تطيح في الارض من الامام لابد ان يكون مرفوعا عن الارض حتى تستطيع المشي ولا لا. اذا ام سلمة تخشى ان ينكشف القدم من الخلف مع ان القدم من الخلف في صورته ليس كمقدمه. سمعتم الشاعر اللي بيقول عقوبها كشهر الصوم في الطول نبئت ان فتاة كنت اخطبها عقوبها كشهر الصوم في الطول. عقوب المرأة اذا كان طويل يقبحها فاذا كان الغالب في صورة القدم من الخلف ما ينتشع الجمال قد تكون الكعب كما يقول المثل مدورة الكعبين او كذا كما ذكر في امرأة القيس ولا غيره في وصف النسوة ايش اللي يقولوا حجازية الايش عراقية الايش نجدية الايش ما تحفظون انت هذا ما نحفظ ولا شهادة. يهمنا بان خلفية القدم التي تخشى عليها ام سلمة اقل فتنة من مقدمه ومع ذلك ترخيه ذراعا. نيجي نقول ان الوجه والكفين ليس بعورة. الشارع الحكيم يحرص على ستر القدمين ونقول الكفين ليس بعروة ليس بعروة ما ظهر منها الوجه والكفين. وناتي بمسألة خلافية موجودة خلاف الجمهور ونجعلها قضية مسلمة او نرجحها والسنة على خلاف ذلك. نحن عندنا الان مسألتين مسألة فقهية ومسألة اجتماعية. فالمسألة الفقهية في جر الثوب شبرا وذراعا لها علاقة اولا بحكم ستر المرأة وستر المرأة واجب. ثانيا في احد يفكر في حكم ثاني فقهي في هذه المسألة ولا ما خطر ببالكم؟ ها وين اخواننا الطلبة؟ جر المرأة ثوبها شبرا او ذراعا في الطريق ها طهارة الثوب باب الطهارة. لما تمشي وتجره ذراع اعتقد ما من شيء في الطريق الا وسيمر عليه وقد وخاصة في غير المدن. المدن شارع سفلت ولا بل هو ادعى والله. نفس السؤال جاء المرأة تسأل وتقول يا رسول الله حينما تجر المرأة ذيلها قد وتشارع فيه وفيه وفيه يمر بالطين يمر بالرطب يمر بكذا ماذا تصنع فيه في صلاتها؟ تجر من البيت لغاية المسجد وعند المسجد ترخي وتقوم تصلي وتسيبه؟ كلا. أليست تمر بيابس بعده؟ قالت بلى. قال هذا يطهر ذاك. الإسلام ما في طريق مسدود. لما كان الشارع هو الذي أمرها أن تسدل ثوبها ذراعا فتح لها الباب وخفف عنها وجعل يابس الطريق يطهر رطبه ماذا يكون فيه. وهذا أمر ليس مستغرب بل هو موجود في الرجل. وعند الإخوان نذكرهم بما عند ابن رشد في هذه المسألة وإن كان لم يأتي بها فيما يتعلق بذيل المرأة ولكن في أقسام النجاسة. يقول لنا الفقهاء قسموا النجاسة إلى قسمين مغلبة ومخففة. طبعا هذا اصطلاح. فالمخففة عندهم او المغلظة عندهم الدم والبول والغائط وكذا وكذا الميتة. والمخففة عندهم ما يوجد في الطريق غالبا من بول وروث الدواب، هكذا يقول ابن رشد. اذا يعتبرون ما يوجد في الطرقات نجاسة مخففة. لماذا مخففة؟ لانه معلوم عند الجميع ان التراب احد الطهورين، فاذا كانت هناك نجاسة واختلطت بالتراب فان التراب يخفف من نجاستها. ولذا عند الحنابلة ينص عندكم في الروض المربع بان اي نجاسة في الارض او في الجدار المتصل بها غسلة واحدة تكفي، اما ما عدا ذلك فيقولون سبع غسلات كحديث ولوغ الكلب. اذا من جهتين، هي ان النجاسة في الطرقات مصطلح عليها بانها مخففة ولو يمكن الاحتراز منها، فاكتفي من الرطب باليابس. وفي حق الرجل هذا موجود ولا لا؟ ها موجود ولا لا؟ اليابس يطهر الرطب. ها في ايش؟ ها في ايش؟ ما يسمى الحذاء. احسنت، خاصة في النعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فلينظر اسفل نعليه، فان كان بهما رطوبة فليحدهما في التراب وليصلي فيهما، خالف اليهود والنصارى. لا تروح من بكرة تصلوا في نعالكم بعدين، عشان ما عندك تراب عند الباب تحط فيه النعل، لو حطيته في الرخام تنجس الرخام ان كان فيه نجاس، لكن التراب يتشرب. ولذا الاخوة اللي كانوا زمان يتحمدون ان يصلوا في نعالهم مخالفين للسنة، اذا كان في الصحراء، اذا كان في قرية، اذا كان عنده تراب فعلا ويمشي به ويأتي الى باب المسجد ويحطهما في التراب، ما بقي بعد ذلك محل العفو. بل ان في قضية اعم من هذا، حينما يأتي الانسان حاجته فان لم يجد ماذا يفعل؟ استجمر. الاستجمار بدون الاستنجاء، الاستجمار للحجارة وبالايش؟ بالماء. اذا لم يجد ماء او وجد الماء واقتصر على الاستجمار بالحجارة يجزئه ام لا؟ باجماع المسلمين يجزئه رجلا كان او امرأة. وهل الحجارة تنقي كما ينقي الماء؟ لابد من بقايا. ولذا يقولون ما كان من مخرجه في محله معفو عنه، ولو ان عشر هذا الباقي في المحل على اليد او على الفخذ لا تصح به الصلاة. اذا الشارع الحكيم اعطى المرأة حق في ان تجر وراءها شبرا الى ذراع ولا تزيد. ليش لا تزيد؟ لان الحاجة ستتأدى بالذراع، يبقى ما زاد عن الذراع يكون ايش؟ فستان العروسة. كم ذراع، كم متر وراها؟ خمسة ستة من الفتيات يحملن ذيل الطاووس، الله اعلم. يكون حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزيد، لان طلبت الزيادة قال لا لا تزيد، لان الحاجة اذا اديت بالمشروع الزائد عنه نخشى ان يرجع الى ما جاء في حق الرجل. ولهذا لا ينبغي للمرأة ان تزيد، لا والله احنا عايزين بس يتصف عن هذا بس يصل الى الكعبين، لانها هي يعني قلبت الاية، اعطت الرجل لباسها واخذت من الرجل لباسه. الجماعة لباس البنطلون بتنوه تانية، عارفين تانية هذه ليش؟ مش بشوف البنطلون فيه تانية كده قامت البنطلون الطويل فيه تانية ولا لا؟ احنا تركنا البنطلون من زمان وخلينا في هذا، خلينا في التوب بس. كان تناه اول من تناه رجل صفة كذا من المطر لئلا، ورفعه الى الساق الى نصف الساق وتناه، ثم بعد ذلك وجدوا انه زينة فجعلوها في يابس في مطر في شيء، تانية موجودة في المنطقة، ايش حاجتها زينة؟ نرجع إلى أمر المرأة وفي لباسها، فلتتق الله المرأة المسلمة في لباسها، وهذا سواء في صلاة أو في غير صلاة، لأنه جاء في حق المرأة في الصلاة. أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ فيش درع وخمار، الخمار للرأس، وجاء عن والله ما ادري هي ام سلمة ولا صفية نسيتها، دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تختمر، يعني تضع الخمار على رأسها ووجهها، فقال لية واحدة كان يجعلون ثم يلفونه ليمسك نفسه، قال الشوكاني وغيره لية واحدة، لانها لو زادت لية ثانية وثالثة تصير ايش؟ ما في حد من اخواننا السودانيين هنا تبدو العمامة وتصير ايش؟ اذا هذاك اللي كان يصف زينب وقت الحجاج كده في نسوة معتجرات، الاعتجار هو حمل العمامة زي العجرة الكبيرة كده في الرأس، فكانت المرأة تعتبرها زينة لها، فالرسول نهى عن كثرة طيات الخمار على الرأس لئلا يجر الى التضخم فتشبه العمامة، كما كره الفقهاء تكرار مسح الشعر، تتوضا تغسل ثلاث مرات والمسح مرة واحدة، لماذا؟ لان تكرار المسح بالماء ينقله الى صورة الايش؟ الغسل، وفرض الرأس المسح، لما تمسح مرة مرتين ثلاثة كل مرة باليدك وتمسح باليدك وتمسح هيصبح في الشعر مية، ما صارش مسح صار غسل. اذا في الخمار لا تزيد حتى لا تصل الى التشبه بعمامة الرجل، وفي الثوب لا تزيد حتى لا تخرج عن ما يجزئ الى شيء اخر ربما وقعت في محظور نجمي بسببه. اذا حكم ثوب المرأة لها ان تسدل ثوبها شبرا او شبرين او ذراع، وفيما يتعلق بأمر الصلاة أن ما مرت باليابس يطهر ما مر بالرطب، وفي حكم سترها في صلاتها ولو في عقر دارها. نعم، أجاب صلى الله عليه وسلم، نعم تصلي إذا كان سابغاً يغطي ظهور القدمين. أتصلي المرأة أو الجارية أو الحائض، كل هذه الألفاظ جاءت، الجارية بمعنى الفتاة، الحائض بمعنى التي بلغت سن الحيض وصارت مكلفة، لأنها حائض في وقت الصلاة، لأن الحائض لا تصلي. أتصلي الحائض، أتصلي الجارية، أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ والدرع هو الثوب الملحفة كما يقال، والخمار هو الذي يغطي الرأس ويخمر الوجه. قال نعم اذا كان اي الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. ولذا يجمع العلماء على ان المرأة لو صلت في عقر دارها مقفلة عليها ابوابها وفي ظلام ليلها والثوب الى نصف الساق او ظهر ظاهر فصلاتها باطلة. طب الدين علم حد شاف ما لها شغل، هذا واجب. الرجل يصلى عريان في الليل صح صلاته؟ ما عنده احد ينظر اليه، ولكن العورة مكشوف، هناك ملائكة هناك جن وهناك كل شيء. اذا امر لباس المرأة يحتاج الى اعادة نظر عند كثير من الناس، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة، نسأل الله ان نديم عليها نعمة الستر وان يحفظ لنا ديننا. المرأة ولله الحمد لا زالت ايضا تحتفظ بسترها واسبال ثوبها. هناك ناحية ربما تثير سؤالا، وهي بعض عادات بعض البلاد ان تلبس الثوب او القميص او الفستان او الجلباب الى نصف الساق وتكمل الباقي بالجورب، تلبس شراب، فهل الجورب يكمل النقص من ثوبها؟ ايش يقول يا جماعة؟ ها؟ طب ما هي مغطية. ما انت قابل؟ انت ها ايش تقول يا جماعة انتم؟ ها؟ لا يكمل. ليش؟ يصف. شوف اقول لك كده يصف السام. الواقع يا اخوان انه مشكل. انا قبل كل شيء لا افتي بشيء ولا اقول شيء ولكن معكم في المناقشة. هذه الصورة تتجاذبها حالتان. حالة ستر البشرة. فاذا كانت في الصلاة تعتبر ساترة ولا ما تعتبر ساترة؟ والحالة الثانية عند الاجانب تعتبر ساترة او غير ساترة؟ فهي كما يقال فيها قياس الشبه. من جهة ستر البشرة وستر العورة اهي متغطية. نتكلم عن الشراب الهش المتين مو الخفيف اللي اخف من الهش. يعني تحط اليد فيها الشعر يظهر. بعض الجوارب خاصة للنسوة يعني كأنها ليست لابسة شيء. قاسيات عاريات. تكلم عن الجورب الصفيق المتين الذي لا يصف بشرتها. ان قلنا في الصلاة فهو مساتر مغطي للبشرة. فهل تصح صلاتها؟ ان قلنا في خارج البيت وتمر على الاجانب فهي ستبين ارقوبها مثل شهر الصوم في الطول ولا ارقوبها مثل ليش الغزال؟ الجواب سيصف. فاذا وصف حالها مش الفرق لو يكون شاف ساقها ابيض اسود احمر داخل جورب ولا خارج الجورب؟ عرف ساقها ما هو. اذا نستطيع ان نقول الجورب في حق الاجانب خارج البيت لا يجزي ما دام سيصف نوعية الهش العضوي. والجورب في حالة الصلاة ان كان ساترا والله اعلم يجب للانسان ان يقول شيء من هذا. وما دام الامر كذلك وهي في بيتها عندها شرشف عندها عبايتها عندها ملحفة لو تقف حتى مليك السرير تلاف عبها وتصلي اسفر لها واولى من ان تعرض صلاتها الى الشك او الى نوع ذلك. اذا هذه جوانب فيما يتعلق بلباس المرأة. بقي هناك شيء اخر. المرأة لها لباس ينقسم الى قسمين داخلي وخارجي. اذا قلنا بان المرأة تلبس ثوبها وترخي وراءها ذراعا وجاءت الى نوع من القماش زاهي اللون يجمع الالوان المختلفة ونوع اللباس نتفق جميعا بلا شك لا يحق لها ان تضيق الذي يصف الجسم وهذا باجماع المسلمين. فاذا كان واسعا سابغا ولكن من هذه الالوان الزاهية التي تستلفت الانظار هل يحق لها ان تخرج بها الى الخارج؟ ما ينبغي لها ذلك لانها منهية عن اي شيء يلفت الانظار اليها. اذا تتخذ لها لونا سابغا ابيض مرة واحدة او اخضر مرة واحدة احمر اسود بكيفها. وليس على المرأة حظر في لون معين. ويعقد صاحب المنتقى لبس المرأة الثوب الاسود لان الاسود اكثر في الستر واقل ايش التفات لفت للنظر. اذا على المرأة ان تراعي بصفة عامة في النوعية وفي الكيفية وفي الحالة والصفة فيما تلبس فيما يتعلق بسترها وعدم لفت الانظار اليها والله تعالى اعلم.